وإذا كان الناس يعني ما يعني الكلب يعني كلب الصيد هذا لا يجدون يعني مكان له إلا بيوتهم فإنه لا يعني لا يمنع دخول الملائكة لأن هذا شيء مذموم في شرعه. هل القراط الوارد في هذا الحديث مثل القراط الوارد في الصلاة على الجنازة؟ لا ليس كذلك لأن هذا في الثواب وقد جاء أنه مثل أحد وأما هذا فهو عقاب فلا يكون مثل هذا مثل هذا وإنما القراط يعني جزء أو شيء. نعم. جاء في بعض الروايات أن ابن عمر لما روى حديث اتخاذ الكلب سئل عن سبب المنع فقال إنه يمدح على المسلمين ويؤذيهم فهل هذا يدل على أن الكلب إذا كان لا يضر الناس أو في مكان لا يضرهم فاتخاذه جائز لأن الحكم يدور مع علته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى من الاتخاذ هذه الأمور الثلاثة فغيرها لا يجوز أن يتخذ لكن هذا من أسبابه من أسبابه أو من الأشياء التي يعني هي كون هيد الناس يكون يعني أيضا يكون سببا في نقص الأجر وهو ينقص أجره لو اتخذه ولا لم يؤذي أحد من الناس لكنه إن آذى أحد من الناس هذا يكون أشد وأشد. نقل الشارح عن القاري في قوله نقص من أجله كل يوم قراطان أي من أجل عمله الماضي فيكون الحديث محمولا على التهديد لأن حبط الحسنة بالسيئة ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. نعم يعني من الحسنات يذهبن السيئات وأما كون السيئات تذهب الحسنات هذا ليس يعني قال ليس من مذهب أهل السنة والجماعة لكن يعني كما هو معلوم أن ينقص من أجله يعني إما الأجر الذي في المستقبل أو الأجر الماضي يعني وهذا جاء به الشرع لأنه يحصل النقص من أجوره التي له وهو يعني رجح أن يكون الثاني الذي هو المستقبل يعني أنه لا يكتب له يعني أنه لا يكتب له يعني بعض الأجر بسبب هذا العمل كل تخلص من أجل أن لا يقال أن الذي ذهب أو الذي كتب من قبل أسقطته تلك السيئة ومعلوم أن من الثواب على الحسنة بعدها ومن العقوبة على السيئة بعدها كل يعني المهم أنه ينقص من أجره وأنه يعني يحصل له الضرر وسواء كان هذا أو هذا هو ضرر عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الزكاة بالقصب وغيره. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع باب الزكاة بالقصب وغيره. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ثم أرد أبو عيسى باب في الذبح بالقصب وغيره يعني بغير السكاكين لأن السكاكين هي الأصل فيما يذبح به يعني المدى والسكاكين هي التي يذبح بها ولهذا قال ليس معنا مدى يعني يشير إلى أن الذي يذبح به ليس معنا فهذا يعني معلوم عندهم معهود عندهم أن الذبح يكون بالسكين الشفرة كما جاء في حديث الشداد بن أوس الذي يقول فيه إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلت فأحسن القتلة وإذا ذبحت فأحسن الذبح وليحد أحدكم شفرته أي السكين وليرح ذبيحته فإذا لم يكن الإنسان عنده تلك الآلة التي هي السكين أو الشفرة أو المدية فإنه يذبح بأي شيء حاج كما سبق أن مر بنا في حديث ذبح المروة